قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. طيب نبدأ بالكتاب الآخر وهو كتاب تفسير الجلالين. بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. التفسير الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين، الجلال المحلي والجلال السيوطي. وهذا اليوم هو يوم الاثنين 25 من شهر شعبان من عام 43 و400 من الهجرة، وقرأنا في هذا التفسير في سورة الكهف. وقف بنا الكلام عند الآية الثانية والثلاثين، ويقول الله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين. نعم تفضل اقرأ. يعني هذه القصة الثانية في السورة. القصة الأولى قصة أصحاب الكهف، القصة الثانية قصة الرجلين صاحب أو قصة الرجلين أو قصة صاحب الجنتين، القصة الثالثة قصة موسى مع خضر، والقصة الرابعة قصة ذي القرنين. الآن القصة الثانية، يقول: واضرب لهم مثلا الرجلين. اضرب لهم يعني اجعل. شلون اجعل اضرب؟ قال لأن المراد هنا بالضرب هنا ضرب الأمثال، ضرب الأمثال. وضرب الأمثال ما هي الأمثال؟ المثل هو ما شبه مضربه بمورده. يعني أنت تضرب مثال لشيء معين عندك، واضح؟ تضرب مثال لشيء معين عندك، يعني المثال لا يتغير، المثل هذا لا يتغير، يبقى هذا هو مثل، فينقل إلى أشخاص، ينقل إلى أحوال، والمثل لا يتغير. مثل لما تقول لما يعجبك شيء أنت صنعته وأحسنت عمله وكذا فتعجب به، فتري الناس تقول ناظر هذا عندي شغل أنا فعلته وكذا وكذا وكذا، يأتيك شخص إذا أنت يعني اضطريت به، غرورا واضحا، فيأتيك يقول لك: كل فتاة بأبيها معجبة. هذه فتاة ولا أب، هو يقول لك هذا الشيء اللي صنعته. فمثال هكذا يبقى، مثلا شخص أعطي شيء ولم يأخذه زين في زمن، والله قيل لك خذ هذا الشيء، قال لا ما لي حاجة فيه الآن، خله. بعد زمن يجي يقول: وين أريده؟ أقول له: ماذا؟ يقول: الصيف ضيعت اللبن، أبا. قيل ما قصة هذا المثل؟ ما هو أن رجلا تزوج بامرأة وكان يحسن إليها، كان يكرمها ولم ترها بالإحسان ولم تقدر هذا الإكرام، فتزوج بغيرها وتركها، وأخذ امرأة أخرى. فلما رأت يعني الإعراض منه الشديد، فجاءت تطلب منه لبن من حليب الإبل ونحوها، فالتفت إليها قال: الصيف ضيعت اللبن، أنا أكرمتك بالأذى ولم تعرف في قدر الإكرام، الآن جئت تبحثين، الصيف ضيعت اللبن. نقول هذا المثل، يجري على جميع الأحوال. فكذلك هنا يقول: اضرب يا محمد واجعل حالهم بحال هؤلاء، مثل لهم هذه الحال بحال هؤلاء. هؤلاء المشركين جاءهم محمد نعمة عليهم، وجاءتهم الرسالة وكفروا بها ولم يعرفوا قدرها، والنتيجة من آمن نجا وسلم وفاز، ومن كفر عوقب بكفره. اضرب لهم حال هذا صاحب الجنتين الذي كفر بنعمة الله عليه، وصاحبه الذي عرف نعمة الله عليه وعرف قدر أن الله خلقه وأعطاه. يقول واضرب لهم، اجعل لهم أي لكفار مكة مع المؤمنين حالهم وحال المؤمنين الذين أسلموا بحال هذا الرجل وهذا الرجل، رجلين. قال مثلا رجلين، قال بدل، لأن كلمة رجلين بدل من المثل، المثل الذي هو رجلين بدل. قال وهو ما بعده تفسير للمثل، ما هو المثل؟ قال المثل رجلين جعلنا إلى آخره، هذا تفسير للمثل. جعلنا لأحدهما، أيهما؟ قال الكافر منهما، الكافر الجاحد نعمة الله، جعل الله لهما، لا أعطاه الله جنتين، بستانين من أعناب، جعل فيها الأعناب، لأن الأعناب مشتهرة في الجزيرة، الأعناب والنخيل هي المشتهرة في الجزيرة، فذكرها سبحانه وتعالى. قيل أن هذه الجنتين كانت في الطائف، الرجل كان في الطائف، وقيل كان في اليمن، والله أعلم، الله أعلم بتحديد المكان. طيب، قال من أعناب، وحففناهما بنخل، وجعلنا بينهما زرعا يقتات به، يعني يأكل منه ويستفيد منه، ما يسمى بالقت للبهائم ونحوه، أو يكون فيه حبوب يقتاتها يدخرها القوت. طيب، يقول هذه البستانين، هذان البستانان أحدهما كلاهما، بس أعطاك صورة عن الأول والثاني شبيه له. يقول فيها جنات الأعناب على العريش كثيرة، وفيها النخل محيط بها حافة بها، وفيها الوسط زروع حبوب، فيها حبوب الثمار والأشجار، فأعطاك صورة جميلة عنها. يقول هذه جنة وهذه جنة، ولما تكون جنة يمين وجنة شمال يكون أكمل في العطاء والنعمة، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى، قال لقد كان لسبع في مسكنهم جنتان عن يمين وشمال، فذكر أنها على هذا، هذه على هذا النمط الجميل. فأنت إذا كان عندك يعني بستان، عندك بستانان يمين وشمال، تدخل هذا تدخل هذا، تخرج من هذا تدخل هذا، يكون أجمل من يكون عندك واحد. فهذا المقصد، جنتان يمين. طيب، قال نعم اقرأ واصل. هذا يقول كلتا الجنتين، كلتا هذه مثنى، يقول على النحو كلتا إذا أضيفت إلى معرفة فإنها تأخذ حكم المنقوص، تعرف إعراب المنقوص، مثل القاضي منقوص، جاء القاضي، رأيت القاضي، مررت بالقاضي، منقوص مقدرة الحركات، إذا أضيفت إلى ضمير فإنها تأخذ حكم المثنى، تقول رأيت المرأتين كلتيهما، وجاءت المرأتان كلتاهما، فيتأخذ حكم المثنى. طيب، يقول ماذا؟ يقول كلتا مفرد يدل على التثنية، مبتدا هو، أين خبره؟ قال آتت خبر، أكلها، ما المراد بالأكل؟ قال هي الثمر، الأكل هو ثمرها، آتت أكلها يعني أعطت ثمارها، الجنة هذه والجنة هذه كلها أعطت ثمارها. قال ولم تظلم منه شيئا، يعني هذه لم تظلم يعني لم تنقص، لأن الظلم هو النقص، الظلم حقيقته النقص. فيقول هذا البستان وهذا البستان وهذه جنة وهذه جنة، لم تظلم، لم ينقص منها شيء في العطاء وفي الثمار، يعني اكتملت. قال وزيادة على كمالها وبهجتها وجمالها أن الله سبحانه وتعالى فجر فيها النهر، جعل في هذه نهر يتفجر وهذه هي نهر يتفجر. قال هنا وفجرنا، قال هنا لم تنقص منه شيئا، وفجرنا أي شققنا خلالهما نهرا، نهر يجري بينهما، نهر يجري بينهما، النهر مفرد ويجمع على نهر ويجمع على أنهار، ويجوز فيه أن يسكن الهاء سكن أو تحرك، تقول نهر أو نهر، النهر والنهر كل صحيح، إن المتقين في جنات ونهر ونهر. طيب، يقول النهر هو الماء الذي يجري، فجت أنهار تمر تحت هذين البستانين، فاكتملت النعمة، لا من حيث العطاء والزروع والبهجة والجمال والخضرة، ولا من حيث الماء المتدفق عليها الذي جعلها تستمر ولذلك اغتر بها. نعم اقرأ. كان له سفر فقال لصاحبه وهو يحاول: ألا أكثر منك مالا وأعز نفرا؟ نعم. وكان له مع الجنتين ثمر بفتح الثاء والميم وبضمهما الثمر إيه؟ وبضم الأول وسكون الثاني، وهو جمع ثمرة، كشجرة وشجر، وخشبة وخشب، وبدنة وبدن. فقال لصاحبه وهو يحاوره ويفاخره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا عشيرا. يقول: وكان له ثمر، وكان لهم مع الجنتين، كل هذه الجنتين والثمار والخضرة والأشجار والنخيل والماء المتدفق أعطت ثمار كثيرة. يقول: كان له ثمر، قال ثمر قرئت بعدة قراءات، دائما يشير إلى القراءات. يقول: ثمر بفتح الثاء والميم، ثمر فتح الثاء والميم، ثمر وبضمهما ثمر ثمر، وبضم الأول وسكون الثاني ثمر ثمر، وهو جمع ثمرة. يقول: الأول جمع ثمرة، ثمر جمع ثمرة، مثل شجر وشجرة وخشب وخشبة وبدن وبدنة، كلها يقول كلها يعني متقاربة، قراءات متقاربة، لكن المعنى هو كله يدور حول ما أعطت الشجر، ثمر الذي أعطته، يعني الحمل الأشجار كثير جدا والنخيل، يعني كان له ثمر كثير، كان له ثمر. وقال بعضهم: المراد بالثمر هنا المال، المال الكثير، يعني زيادة على هذه الأشجار وما فيها من الخير والأنهار، عنده المال الكثير، كان له ثمر. فقال لصاحبه لما أعطاه الله هذه الدنيا كلها، بدأ يحاول صاحبه وهو كافر وصاحبه مؤمن، فقال لصاحبه المؤمن وهو يحاوره على وجه المفاخرة، لا يحاوره لغرض إلا الافتخار، الافتخار والاغترار بجنته، فقال صاحبه ويفاخره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفر. يقول: المال أكثر منك مالا، عندي هذا الخير كثير، وأيضا مكانتي أعلى عندي في المجتمع وفي قبيلتي وفي عشيرتي، أنا أعز نفر منك، أنت لا لا لا لا ليس لك عزة في قومك، وليس لك مال وليس لك مال، فأنا أفضل منك. طيب ماذا رد عليه؟ دخل جنة ثم رد عليه صاحب. نعم. دخل جنة وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيت هذه أبدا. ودخل جنته بصاحبه يطوف به فيها ويريه أثمارها، ولم يكن جنتين إرادة للمرضى، وقيل اكتفاء بالواحد. وهو ظالم لنفسه بالكفر، قال: ما أظن أن تبيت تنعدم هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي في الآخرة على زعمك لأجدن خيرا منها منقلبا مرجعا. طيب، ودخل جنته هذا الرجل الكافر، دخل جنته. طيب هي جنتين، كيف دخل جنته؟ قال: لا يمكن أن يدخل جنتين في وقت في حال في وقت ما، يعني في الحال يدخل جنتين ما يمكن، لازم يدخل إحداهما ثم يدخل الثانية. قال: دخل جنته، ودخل جنته، يقول دخل بصاحبه، صاحبه معه، فأدخله معه الجنة، أي المستعد يطوف به ويريه أثمارها، يقول: انظر كذا وانظر كذا وكن، ولم يقل جنتين. لماذا؟ مثل ما ذكرنا أصلا لا يمكن أن يدخل جنتين في حال واحدة، هذا وجه. أو يقول إنه أراد بالجنتين الروضة، يعني الخضرة والجمال، يعني كان يقول دخل جنته، أي دخل هذه الرياض الخضرة. طيب، يقول: وقيل اكتفاء بالواحد، يعني دخل جنته وأراد الثنتين، يمكن دخل الأولى ثم دخل الثانية فاكتفى بالأولى، دخل الأولى وأراد إياه ثم انتقل إلى الثانية. طيب، يقول: وهو ظالم لنفسه، هذه الواو تسمى واو الحال، أي والحال وهو يدخل أن حاله ظالم، ظالم لنفسه. لماذا ظلم نفسه؟ لأنه لم يشكر الله على النعمة، كفر بالله سبحانه وتعالى. قال، ومما يدل على كفره، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يقول ما يمكن أن تتغير هذه، لا تنعدم أبدا، ستستمر في عطائها وبهجتها وجمالها. ما في شيء يكتمل ولا في شيء يستمر في الدنيا. لو جلست معك سنة سنتين إلى 10 إلى 20 ستذهب أنت ولا هي ستذهب. البقاء لله ما يمكن. لكنه هذا ظن قال ما أظن أن تبيد. والظن هنا بمعنى الجزم والاعتقاد. يقول أجزم وأعتقد أنها لا تتغير ولا تنعدم. وزيادة على كفره قال وما أظن الساعة قائمة. ما فيه يوم قيامة جزما، لأن الظن هنا بمعنى اليقين. يقول أعتقد وعندي اليقين أن ما فيه بعث، ما فيه لهذه الحياة الدنيا، تتمتع بها وتنتهي وتموت، ما فيه بعث. وما أظن الساعة قائمة. ثم قال ولئن، يعني من باب الشك، لأن أنت في الشك. قال لئن ولئن ولئن رددت إلى ربي، رجعت إلى ربي بعد موتي ثم بعث ثم بعثت على زعمك. يقول يعني على أنك تزعم أن فيه بعث، ما فيه بعث، لكن لو سلمنا لك أن فيه بعث زعمت، لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني إذا رجعت إلى ربي سيعطيني أكثر منها. لماذا؟ يقول اللي أعطاني في الدنيا سيعطيني في الآخرة، فسيعطيه في الآخرة. وهذا ظن جاهل، ظن جاهل وليس بصحيح. ليس إذا أعطاك الله الدنيا سيعطيك الآخرة، قد يعطيك الدنيا ويحرمك من الآخرة، فليس هذا مسلم له. إلا إذا شكرت الله، إذا أعطاك الدنيا وشكرت الله وحمدت الله على هذه النعمة أعطاك الله خيرا منها في الآخرة. طيب نعم واصل. طيب لحظة، قال خيرا منها في الآخرة على زعمك. قال لأجلن خيرا منها منقلبا، أي مرجعا، المنقلب المرجع. نعم. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ قال له صاحبه وهو يحاوره يجاوبه أكفرت بالذي خلقك من تراب لأن آدم خلق منه ثم من نطفة مني ثم سواك عدلك وصيرك رجلا لكن أصله لكن أنا نقلت حركة نقلت حركته لكن أنا نقلت حركة الهمزة إلى النون أو حذفت الهمزة ثم أضغمت النون في مثلها هو ضمير الشأن تفسره الجملة بعده والمعنى أنا أقول الله ربي ولا أشرك طيب نعم طيب قال وهنا قال قال له صاحبه ردا عليه لما افتخر هو واغتر بجنتيه رد عليه صاحبه لما كفر وقال لن ليس في هناك آخرة ولو صدقت بزعمك إن في آخرة سيعطينا الله أكثر رد عليه صاحبه ما ترك قال صاحبه يجيبه على أسئلته قال أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي أوجدت؟ تقول ما في المسألة مين مسألة عندك جنتين، المسألة عندك إنكار أشد، إنكار اليوم الآخر أشد من هذا، كفر باليوم الآخر، تكفر بالله الذي خلقك، الذي خلقك من من من تراب، يقول أصلك من تراب، وخلق أباك آدم من تراب، ثم خلقك أنت من نطفة، من سلالة من طين، من نطفة، من خلقك من نطفة وهي المني الماء، ثم سواك رجلا وأوجدك على هذه الدنيا تكفر به؟ من الذي أوجدك وخلقك أول مرة؟ كيف تكفر بالإعادة؟ النشأة الأولى يعني أشد من الإعادة، الإعادة أهون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، فكيف تكفر؟ ثم سواك يعني جعلك في صورة مستقيمة عدلة، صيرك رجلا، خرجك وأصبحت رجلا، تنكر هذه النعمة. لكن هو ربي، هو الله، لكن هو الله ربي. يقول لكن، لماذا قال لكن؟ يقول أصلها لكن أنا، يقول أنا أكلمك لكني أعترف بربي وأعترف بي اليوم الآخر والجزاء والبعث وغير ذلك، لكن قال أصلها لكن أنا. نقلت حركة الهمزة إلى النون، همزة أنا نقلت إلى النون لكن، لأن النون ساكنة، نون لكن ساكنة، فانتقلت الحركة إليها. هذا يسمونه عند علماء القراءات يسمى التسهيل أو يسمى النقل، نقل الحركة ثم إسقاط، النقل والإسقاط، يسمى النقل والإسقاط، يعني نقل فإسقاط. قال نقلت حركة الهمزة إلى النون أو حذفت سقطت الهمزة ثم أدغمت النون في مثلها النون الثانية مع الأولى لكن لأن سقطت ألف. طيب قال لكن هو, قال هو ضمير الشأن يعني أنا, لكن هو الله, هو الله يعود إلى الله, لكن هو ضمير الشأن عائد من الله. تفسيره الجملة بعدها أي لكن أقول أنا, أقول أنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. يقول أنا أعترف بأن الله ربي ولا أنكره ولا أشرك به, وأنت كفرت بربك وأنا لا أشرك به, وأعترف بأن الله هو الذي خلقني وهو القادر على بعثي ربي ولا أشرك به أحدا. يعني أول شيء ناقشه على ماذا؟ على حقيقة, حقيقة البعث وحقيقة الخلق, ما الذي خلقك؟ ما الذي خلقني أنا؟ لكنني يعني أعرف بأن الذي خلقني هو الله وأقر بوحدانيته وأنه قادر على البعث. هذه القضية الأولى, قضية التوحيد والجزاء والحساب والجنة والنار والبعث, قررها إليه ورد عليه, ثم عاد يرد عليه الآن في اغتراره من جنة. نعم. أو يصبح ماءها غورا بمعنى غائر العطف على يرسل دون تصبح, لأن غور الماء لا يتسفق عن الصواعق فلن تستطيع له طلبا حيلة تدركه بها. طيب قال بدأ الآن يناقش على حاله وعلى جنته. قال ولولا, يعني يوجه التوجيه السليم والتوجيه العقلي المقبول الفطري. قال لولا هلا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله, خير من أن تقول أنا أكثر مالا وأنا وأنا وأنا. من أنت حتى تقول أنا؟ أنت ما فعلت فيها شيء, الذي أنشأها وأبدعها هو الله وحده لا شريك له. أما أنت ما صنعت شيء, أنت مجرد أنك تضع الحبوب وتسقيها فقط, أما الذي أبدعها وأنشأها هو الله, فلا تغتر بها. لولا إذ دخلت جنتك عند إعجابك بها وقلت هذا الكلام عند الإعجاب بها, هذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما معنى ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ يقول ما بمعنى شيء, يعني شيء شاءه الله. قلت هذا, هذه مزرعة, هذا شيء شاءه الله, هذا شيء أراده الله. لا قوة لي إلا بالله, ليس لي قوة ولا حول فيها, وإنما الذي أنشأها وأوجدها هو الله. هذا معنى ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول جاء في الحديث من أعطي خيرا من أهل أو مال فيقول عند ذلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم ير فيه مكروها. يقول هذا الحديث الذي ساقه المؤلف بعضهم يعني حققه, قال إن الحديث ضعيف, الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. ولو فرضنا أن الحديث ضعيف وأبعد الحديث على لأنه ضعيف, الآية أمامنا, الآية تقرر والله قرر ذلك. لولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله, فأنت إذا دخلت جنتك قل ما شاء الله لا قوة إلا, دخلت بيتك قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله, رأيت شيئا يعجبك قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله, ركبت السيارة قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله, أي هذا مشروع ما فيه شيء, آية تدل عليه. وفي أحاديث أخرى جاءت أحاديث كثيرة ما شاء الله تبارك الله, قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا بركت, وقال برك, كلها تدل على أن الإنسان يقول ما شاء الله تبارك الله, كلها جائزة, كلها جائزة. فإذا رأيت أي شيء يعجبك لا تنظر نظرة الإعجاب فقط وتدخل العين والحسد ونحو ذلك, وإنما إذا رأيت شخصا يعني أعجبك جماله، أعجبك صفته، أعجبك خلقه، أعجبك كلامه، قل ما شاء الله. ما شاء الله أعجبت قراءته في الصلاة، قل ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا الذي يشرع للإنسان. طيب قال نعم، قال إن ترني أنا، يقول انظر إلي أنا، انظر إلي أنا، أنا ضمير فصل قال بين المفعولين، قال يعني أنا ضمير فصل، أنا يعني يحدث نفسه، يقول إن ترني أقل منك مال الولد، يقول أنا ما عندي مال ولا ولد، أن تفتخر بمالك ولدك وأجياهك، ولا ما عندي لا مال ولا ولد، ومع ذلك ماذا؟ قال فعسى ربي أن يؤتيني خيرا منه، خيرا من جنتك، يقول أدعو الله عز وجل أن يعطيني خيرا من اللي عندك، أنا ما عندي لكني أشكر الله عز وجل وأحمد الله وأصبر وأسأل الله عز وجل أن يعطيني خيرا مما عندك من جنتك. قال وأما جنتك التي اغتررت بها وتظن أنها لن تبيت وستستمر، دعا عليه قال نسأل الله على هذه الجنة أن يرسل عليها حسبانا من السماء. قال الحسبان جمع حسبانة، جمع حسبانة، وهي الصواعق التي تنزل والعقوبات والرياح الشديدة والأمطار الغزيرة التي تدمرها تدميرا. فدعا على شجرته أو دعا على بستانه أو على جنتيه، دعا عليه. طيب لماذا يدعو عليه؟ ليش يدعو عليه؟ قال سيأتيك الآن الجواب. قال دعا عليها، قال يأتيها صواعق من السماء تدمرها من السماء فتصبح صعيدا زلقا، الصعيد الأرض الملسى الذي إذا مشيت عليها تنزلق قدماك فيها، ما فيها شجر، وين الأشجار والنخيل والزروع والحبوب والأنهار؟ قال أنت خلاص أصبحت كلها دمرت بالكامل، فجاءت العقوبة فأصبحت إذا مشيت عليها تنزلق قدميك فيها لأنها ذهبت كلها، صعيد أصبحت أرض ملساء، صعيدا أرضا ملساء لا يثبت عليها قدم. أو يصبح الدعاء الثاني، قال أو أدعو عليها فيذهب الماء عنها، فإذا ذهب الماء أصبحت خلاص أصبحت خاوية، لا, لا, لا شجر ولا ولا ولا وماتت. قال أو يصبح ماؤها غورا، قال غورا يعني غائرا بعيدا، تبحث عن الماء ما تجد، ما عندك نهر ولا عندك بئر ولا شيء، فإذا نشف الماء وذهب ماتت الأشجار والزروع. قال عطفا على ويرسل دون تصبح، يقول إن إما أن يرسل عليها حسبانا زين، أو يصبح ماءه غورا زين، هذا يكون يعد على الإرسال، لأن الغور الماء لا يتسبب عن الصواعق، فلن تستطيع له طلبا حيلة تدركه، ما عندك شيء تستطيع أن تأخذ الماء، خلاص الماء ذهب تحت، فكل ما حضرت ما وجدت الماء قريبا تدركه. وطيب السؤال هنا لماذا يدعو عليه؟ لماذا ما لو دعا له بالهداية وقال لا؟ لأنه لما كفر مثل هؤلاء من الصعب أن تدعوه يستجيب، مغتر هذا عنده غرور وعنده كبر ما يتنازل لك، لكن إذا دعوت على هلك ماله، ليس على هلكه هو، هلك ماله، قد يكون هلاك خير، فإذا رأى أن هذا نزلت في عقوبة جعلت سببا في عودته، سببا في عودته، لأن هلك المال يعوضه الله خيرا منه. وما دعا للشخص نفسه، ما قال الله اللهم أهلك فلانا، هذا لا يجوز تدعو على الشخص نفسه، إنه تدعو له بالهداية، لكن المال الذي صرفه عن طاعة الله وعن اعتراف الله ادعو عليه حتى يكون سببا في رجوعه. ولذلك ماذا قال؟ شوف الآن يأتينا الجواب الواضح. نعم تفضل اقرأ. وعيط بثمانه فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وعيط بثمانه بأوجه القط السابقة مع جنته بالهلاك فهلك فأصبح يقلب كفيه ندما وتحسرا على ما أنفق فيها في عمارة جنته وهي خاوية ساقطة على عروشها. دعا إنها للكرب بأن سقطت ثم سقط الكرب ويقول يا للتنبيه يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن بالتالي والياء ولم يكن له فئة جماعة ينصرونه من دون الله عند هلاكها وما كان منتصرا عند هلاكها بنفسه. هنالك يوم القيامة الولاية بفتح الواو النصر بفتح الواو النصرة وبكسر الملك إلا بالحق بالرفع صفة الولاية وبالجبر صفة الجلالة هو خير ثوابا من ثواب غيره لو كان يثير وخير العقبى بضم القاف وسكونها عاقبة للمؤمنين ونصبهما على التمييز. طيب يقول وأحيط بثمره هذه كناية من كنايات القرآن تسمى كناية أحيط بثمره كناية عن أي شيء عن التدمير الكامل دمرت بالكامل وأحيط بثمره على أي وجه إما أن الماء غار أو الصواعق دمرتها. طيب أحيط بثمره يقول بأوجه الضبط السابقة وش أوجه الضبط السابقة اللي هي الثمر ثمر ثمر ثمر كلها اللي مرت معنا مع جنتي يقول وأحيط مع نعم بالهلاك فهلكت أحيط بثمره بالهلاك فهلكت فأصبح يقلب الرجل يقلب ماذا يقلب كفيه هذه أيضا كناية يقلب كفيه كناية عن أي شيء عن الندم شدة التحسر والحزن والندم والندم قال يقلب كفيه ندما وتحسرا عليها كلمة ندما تدل على أي شيء تدل على أنه تاب وعاد وصار تدميرها خيرا له لأنه ندم والندم توبة كما قال صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة فلما ندم وعرف يعني بلحظة زالت كان ذلك خير له فرجع إلى ربه رجع إلى قال يقوش قال على ما أنفق فيها في عمارة جنته وهي خاوية ساقطة على عروشها على دعائمها للكرم بأن الكرم العنب دائما العنب يضع على عروش فسقطت الأشجار والنخيل على العروش قال بأن سقطت ثم سقط الكرم ويقول هو هذا الحال الآن الحال ماذا يقول يا ليتني يا للتنبيه نداء يا ليتني لم أشرك بربي أحد هذا اعتراف قل ليتني ما أشرك خلاص أنا تبت إلى الله وأوحد الله وأعترف بقدرة الله وحدانيته ولم تكن فئة له لم تكن له فئة يقول قرأت في قراءتي لم تكن ولم يكن كلها صحيح فئة يعني جماعة ينصرونه من دون الله وين أنصارك وين تقول أنت أعز نفرك وين أعز نفرك ما جاءوا يساعدونك ولا وقفوا معك ينصرونه من دون الله عن دون الله إذا أراد الله شيئا ما يستطيع حتى لو نصروه ما استطاعوا. طيب قال من دون الله عند هلاكها وما كان منتصرا عند هلاكها بنفسه لا هو نصر نفسه ولا أحد نصره فبقي ينظر إليها فقط. طيب قال الله عز وجل تعليقا على القصة هنالك الولاية هنالك الولاية هنالك للبعيد هي إشارة إلى المكان البعيد العلو قال هنالك حقيقة الولاية عند الله أما هنا ما في ولاية وإن أوليائك يساعدونك ينصرونك ما في إذن الولاية الحقيقية المطلقة هي لله سبحانه وتعالى يوم القيامة الولاية بفتح الواو الولاية أو الولاية ما الفرق بينهما قال بالفتح النصرة الولاية يعني الذي يتولاك وينصرك وبكسرها قال الملك هنالك الولاية يعني الملك لله سبحانه وتعالى الحق لله الحق أو الحق قراءتين إن قلت الحق فهو عائدة إلى الولاية لأن الولاية مرفوعة وإن قلت الحق فهي عائدة على لفظ جلال الله الله الحق الله الحق. طيب يقول هو خير الله ثوابا يقول هو خير عطاء الله يعطيك الثواب والخير عنده أعظم من هذه البستانين والجنتين ثوابا من غيره لو كان يثيب يقول لو كان يثيب من هو الذي ينصرك لينصرك ما يثيبك ولا يعطيك شيء لكن الله هو الذي يثيب هو الذي يتولى الذي يتولاك من البشر ما يعطيك شيء أنت اجعل ولايتك مع الله سبحانه وتعالى اجعل قل إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فقط ولذلك غيره ما يثيبك قال هو خير ثوابا وخير عقبا يقول قرأت بقراءة عقبا بالسكون وعقوبة بالضم الأول والثاني كلها صحيحة قال يعني مراد عاقبة الأمر خير ثوابا وخير عقبا عاقبة المؤمنين عند الله خير من عاقبة الكفار والنصرة للمؤمنين والولاية للمؤمنين من الله خير من ولاية غيره سبحانه وتعالى. يقول ثوابا وعقبا جاءت منصوبة، لماذا؟ قال إعرابها تمييز، تمييز. طيب، هو يهتم بالإعراب ويهتم بالقراءات ويهتم ببيان الألفاظ مختصرا، يختصر لا يتوسع ولا يستطرد ولا يسهب، وإنما يعطيك العبارات المختصرة، لذلك الكتاب متميز بقوة عبارته واختصاره. طيب، نقف عند الآية 45، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، نقف عند هذا القدر إن شاء الله. في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، يعني